وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا. الكفار كما أخبركم ابتدعوا كثير من العبادات التي يزعمون أنها تقرب الله، وهذه العبادات يعني كلها من الضلالات. بعضها أنهم يجعلون لله من الحرث والأنعام نصيبا، وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، يعني يقولون هذا لله وهذا الآلهة، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. طيب ايش بعد ما يحصل؟ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصير إلى شركائهم. يعني هم الآن مشركون، هم يؤمنون بأن الله موجود لكن يجعلون مع الله آلهة أخرى، ثم إذا قربوا قرابين أو نذروا نذور يكون هذا نذر لله، مثلا طعام أو غنم أو إبل، ويكون هذا لله وهذا للآلهة الأخرى. ثم بعد ما يقسمون هذا يقولون ما كان لله الله غني معه ما يحتاج، خلاص نأخذه نذهب إلى الآلهة الأخرى. فما كان لله يذهب إلى شركائه، ما كان شركائه لا يصل. وفي حقيقة الأمر يرجع إلى أن كل ما قربوا من قرابين عبادات كلها ذهبت إلى الآلهة المزعومة. يقول فما كان لشركائهم فلا يصل الله، ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكم، ألا ساء ما يحكم، يعني ما أسوأ حكمهم وعملهم، حتى مع شركهم لا يحسنون حتى مثل هذا. أيضا من ضلالهم، طبعا سورة الأنعام إخواني عموما هي تبين عادات الجاهلية وضلالهم، أغلب السورة تحدث عنها. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، من عادات الجاهلية أيضا قتل الأولاد. طبعا في قتل الأولاد عموما بين البنات عند بعض القبائل، وبعضهم يقتل البنات بالذات، أما قتل الأولاد فكان يحملهم على ذلك الفقر أو خشية الفقر. يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الفقر، نحن نرزقكم وإياهم. وقال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم الأولاد وإياهم. فالله تعالى كرمنا بهذا الدين الذي يعني منع قتل هؤلاء بزعم، طبعا هو ليش يقتلهم؟ فقر بعدنا فلوس، فالله تعالى وعده أن يرزقهم ويرزق الأبناء. وبعضهم ما كان يقتل الأولاد عموما، يقتل البنات خصوصا خشية العار كما يزعمون. ولذلك جاء مثلا قول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب يدفن. وفي هذا جاء قال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، موءودة الطفلة الصغيرة وئدت يعني دفنت وهي حية. فالله تعالى يقول هنا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، شركاءهم من الشياطين، زين لهم قتل أولاد خشية الفقر أو خشية العار، ليردوهم يعني ليهلكوهم، وليلبسوا عليهم دينهم، يخلطوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، هذه أنعام وحرث حجر يعني ممنوعة لا يأكلها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، يقول هذه الأنعام ما تركت هذه لله، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، قل لا نذكر اسم أحد عليها أو نذكر اسم غير الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، الحليب ما يجوز يأخذ منها اللي داخل بطننا. طيب لو ولد ميتا وإن كان ميتة فهم فيه شركاء، قال خاصة نشترك في الحليب والدجاج. فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، هذا حرام وهذا ما نركبها وهذا ما نأكلها وهذا ما نلبسها، وحرموا ما رزقهم الله فكرا عليه على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقول مؤلف من فوائد الآيات: تفاوت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات يوجب تفاوت مراتبهم في درجات العلا يوم القيامة. ذم الله تعالى المشركين بسبع صفات: الخسران والسفاهة، عدم العلم، تحريم ما رزق الله، الافتراء على الله، الضلال، عدم الاهتداء. فهذه سبعة أمور وكل واحد منها سبب تام في حصول الدم. اتباع الشيطان موجب لانحراف الفطرة حتى يصل الإنسان لاستحسان القبائح مثل قتل الأولاد ومساواة الأصنام بالله. الأهواء سبب تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. يعني هذه بعض الأفواه التي ذكرناها، أسأل الله تعالى أن يكون علما نافعا وأن يفهمنا وإياكم من الكتابة وأن يرزقنا وإياكم عمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الجنات المعروشات هي النبات الذي يخرج مبسوطا على وجه الأرض من غير أن يكون له ساق، وجرت العادة أنهم حتى يحافظون على مثل هذه النباتات أن يعملون لها عريش ويجعلون عليها النبات انتشر عليها. فالله تعالى قال: هو الذي خلق جميع أنواع النبات، النبات الذي يمشي أو يخرج على الأرض، والنبات الذي يكون له ساق، هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله طعمه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، يكون منظره متشابه لكن طعمه غير متشابه، فهو ظاهره التشابه لكن حقيقته وطعمه مختلف تماما. وهذه كلها من آيات الله يا أخواني، إن الله تعالى ينوع النباتات، نوع الثمار، نوع ما يطعمه الإنسان، جعل شيء حلو وشيء حامض وغير ذلك، مستويات في الحلال. بعد هذا كله قال: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم الحصاد. وجمهور العلماء على أن هذه الآية نزلت في الزكاة، الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار، فيجب على الإنسان إذا كان صاحب مزرعة أنه يخرج من مزرعته يوم حصادها الزكاة. والزكاة كما تعلمون تكون العشر إذا كان الإنسان يسقي مزرعته بالمطر، ونصف العشر إذا كان يسقيها بكلفة ويدفع فيها أموال وتكون منها آبار أو غير ذلك. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف هو تجاوز الحد الشرعي في الأكل أو النفقة أو غير ذلك من التصرفات المالية. والإسراف محرم شرعا وطبعا، فلا أحد يرضى الإسراف، والكل يعرف أنه من متلفات الأموال. لكن البعض يأتيه الشيطان ويدخل عليه فيطغى بأمواله، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه مستغني بأموال فيبالغ في البذخ والأموال وصرفها فيدخل في السرق. ويقول الله تعالى: إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين. كانوا إخوان الشياطين، يقول المفسرون أشباه الشياطين، يعني مثل أعوذ بالله الشيطان إذا ابتدأ بالإسراف أصبح شبيها بالشيطان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراف ولو كان على نهر جاري بالماء. والسبب في هذا يعني الأمر بالاقتصاد والحرص على فسره الله تعالى في سورة الإسراء قال فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا لا تكن مسرفا في النفقة ولا أيضا بخيلا وما فيه يعني يجوز الإسراف فلا بأس الإنسان يكون يعني باذلا يعني مثلا في الكرم يستحب الإنسان أنه يبالغ في إكرام غيره ولا إشكال في ذلك. بعضهم قال الطيب أيضا لا إسراف فيه وذكر بعض الفقهاء أنه لا إسراف في الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب والطيب على كل حال هو يعني أصل شراؤه يبقى نفعه ولو كان غاليا. الأصل إذن عندنا أن الإسراف في الأموال حرام والله تعالى لا يحبه وجعله شبيها بالشياطين. ثم قال سبحانه ومن الأنعام حمولة وفرشا أنعام حمولة وفرشا الأنعام حمولة وفرشا يعني صغار وكبار فهناك أنعام كبيرة ممكن تكون حمولة يعني يركب عليها الإنسان ويحمل عليها أو تحمل عليها المتاع وبعضها فرش يعني لها تصلح لحمل المتاع صغيرة فحمولة وفرشة من الأنعام حمولة وفرشة يعني كبار وصغار كبار يصلح يعني يكون حمولة ويحمل عليه وبعضها فرش فرش يعني كأنها نازلة في الأرض يعني كذا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول هنا من فوائد هذه الآيات وجوب الزكاة للزروع والثمار عند حصادها مع جواز الأكل منها قبل إخراج زكاتها ولا يحسب من الزكاة لأن قال الله تعالى كلوا من ثمر الأثمر وآتوا حقه يوم حصاده. من فوائد الآيات التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق. كل مرة كنا في درس وكان رجل يعني يبدو عليه أن الله تعالى وسع عليه في المال فقال كيف يعني الإسراف حرام يعني أنا أشتري قلم 5000 دينار عادي. قلت له لا والله ما عندي 5000 إسراف. قال أنا عندي عادي. قلت له القضية ليست عندك ولا عندي القضية متوسط الناس متوسط عرف الناس يعني لا ترجع القضية إلى رجل يعني غني جدا ولا إلى فقير جدا وتوسط حال الناس هل مثل هذا يعتبر إسراف؟ قال سألت أحد المشايخ فقال الإسراف هو المحرم يعني كل ما فيه إسراف إنما هو المقصود به المحرمات. قلت إذن ما فائدة أن الله تعالى حرم الإسراف ما دام الإسراف هو المحرم يعني لا إذن على كلامك أن الله تعالى يأتي بشيء لا فائدة منه فهو تكرار لما حرمه ولو كان هذا صحيح أنت تتهم القرآن بالتكرار على الفاضي. قال لا أستغفر الله تجاوز صحيح الإسراف أصله مباح وإنما حرم الله تعالى بالزيادة ما حرم من أصله. أما الحرام لا والله لو تعمل ذرة حرام فهو حرام سواء أسرف أو انكسر. فأحيانا بعض الناس يعني يكون مفهوم الإسراف مو المفهوم الشرعي لا مفهوم فلوسه هو يعني يقول لنا أنا ما عندي مشكلة أدفع أنا كذا إذا مو إسراف. لا غير صحيح. الإسراف هو ما حده العرف ما رجع الناس فيه إلى العرف العام وهذا واضح يعني في متوسط الناس واضح جدا ما هو الإسراف وما هو يعني دون ذلك. نسأل الله تعالى أن يبعدنا وإياكم عن حال المسرفين وأن يرزقنا وإياكم طاعته وأن يصلح حالنا وحالكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.